ثاني يوم انتشر خبر صلاة الرسول في الليلة السابقة، فلما خرج الرسول في الليلة الثانية اللاحقة كثر المصلون خلفه. في الليلة الثالثة انتبه هذا الشيء. في الليلة الرابعة اجتمعوا كما كانوا سابقا في الليلة الثالثة وانتظروا حتى مل بعضهم، فأخذوا حصباء من المسجد ويحصبون باب بيت الرسول عليه السلام بظن أن الرسول نايم يسيطر على النوم، لكن الرسول كان يغلط وكان عن عمد متأخرا عن الخروج، ففتح الباب وخرج عليه مغضبا قائلا إنه لم يخف علي مكانكم هذا، إني عمدا صنعته وتركت، إني خشيت أن تكتب عليكم معنى تكتب وتفرى. فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة مرت في بيتي من الله. ثم مات عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول ولم يدرك رمضان الثاني. فهنا أول شيء الرسول سن صلاة التراويح جماعة، لكن ما تابع كما رأيتم خشيت أن تفرض عليهم، وبوفاة الرسول عليه السلام تزول الخشية، لأنه بوفاته تمت شريعة تراويح فرض مأمور فرض، لأنه ما داوم الرسول عليه السلام عليها في فرض يصير فرض. فجاء عمر وأحيا هذه السنة بعد أن زالت الخشية التي من أجلها ترك الرسول عليه السلام المواظب عليها. والشيء الثاني الفصوان، والشيء الثاني أن أبا داود روى في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة العشاء في رمضان مع الإمام ثم قام معه كتب له قيام ليلة. إذا صلى العشاء مع الجماعة وصلى قيام رمضان مع الجماعة كأنه قام الليل كله. ففي هذا الحديث حظ على صلاة التراويح جماعة، فإذا أين البدع بالتدعى سيدنا عمر؟ ما ابتدع فيه، بل الحقيقة هو أحيا سنة فعلها الرسول وحظ عليها بقوله. هنا يأتي سؤال طبيعي مثل ما استعجب صاحبنا الأخ هنا: ليش أبو بكر ما أحيا؟ نحن نقول هنا الجوابين. الجواب الأول الذي نعتقده أن أبو بكر الصديق كان مدة خلافه قصيرة، سنتين ونصف، اللي يعرف التاريخ سنتين ونصف. وثانيا كانت خلافته مع قصر مدتها كانت مشغولة بانصرافه إلى محاربة أهل الردة، ويخشى على الإسلام أن يرجع القهقرة بسبب الردة التي يصيب بها بعض المسلمين في الجزيرة العربية، فكان هو مشغول بما هو أهم من أن يحيي سنة من السنن. لو أجمع المسلمون على تركها ما تمكن أن يصع عليهم، لأنه ما هو فرض عليهم. فكيف تعرضوا جيوش جرارة من المرتبطين عن دينهم عم ينتشروا تشروا الأراضي البلاد؟ ولذلك وجه كل بنته لصد واعتداء هؤلاء وانتشار هؤلاء الردة، فهو لم يكن متفرق عن مثل احتعال السنة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يفسد ما خطر بها الأبو قصدي. شو صار؟ نحن بهم نعلم أنه أخطأ عمر ولا أصاب. أما ليش مثلا الشيخ يقوم في الليل والناس مجرد أنا ما أقوم، ليش ما أقوم وليش ما يقوم؟ والله هذا وفقه لما لم يوفق إزاي الشيخ، أنا ما لي أمثل لأني ما تركه، وهو ناو مبتدئ لأنه عم يصلي قيام الليل، هل شرع الكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالمهم في بحثنا هنا مش نعرف ليش ما فعل أبو بكر، لا نعرف الذي فعله عمر هل هو بدعة ولا سنة. هذا هو بيت القصيد في الموضوع. فإذا عرفت ليش ما فعل أبو بكر فوالله زيادة علم ونور عرب. وما عرفنا ما نقص من خطورة البعثة وقوته وأهميته شيء واقع، لأنه نحن نريد أن نثبت أن نرد على هؤلاء الذين يتهمون عمر الخطاب بأنه ابتعد عن صلاة التراويح جماعة. حاشا أن يبتدع شيئا من دين الله، وإنما هو أحيا سنة من سنة رسول الله صلاها ثلاث لعبده نفسه، ثم حض الناس على أن يصلوها مع جماعة حين تزول خشية. فلما زالت خشية وفاة الرسول عليه السلام أحيا عمر الخطاب. يأتي الشروع الأخير لما قال معنى البدعة لأنها كانت متروكة من قبل، ما بين ترك الرسول لها وأحياء إياها. مضى زمن ما يعرفوا الناس هكذا جماعة ورأي واحد، فأولي تسمى بدعة لغوية مش بدعة شرعية. لأن إذا قلنا هذه بدعة شرعية رتبنا الأحاديث الصحيحة الرسول صلى الله ورسول الحظ عليها، فهذه ليست بدعة شرعية، وإنما سماها بدعة باعتبارها حدثت جديدا بعد انقطاعها من بعد ترك الرسول عليه السلام إياها وصلاها ثلاثة أيام. هذا ما يحضرني من شبهات القائلين بدعة حسنة، وأنتم تومي وضوء أنه لا شريعة في هذه الأدلة مما يجوز التمسك به لضرب تلك النصوص القاطعة والقاعدة بأن كل بدعة في الإسلام ضلالة. إنما هذه شبهات، والجواب الحمد لله واضح، ولعل بهذا المقدار